أحسنت نعم بسببه ينقص الإيمان أحسنت زد أبو بكر نعم هذا على الخلاف أن الأكبر لا يغفر والأصغر فيه خلاف فيه خلاف وقلنا ولو بالقول أنه لا يغفر فصاحبه ليس خالدا في النار فرق آخر نعم الشرك الأكبر لا تنفع به الشفاعة أو لا تنفع في صاحبه الشفاعة والأصغر تنفع والأصغر أحسن مع الخلاف في هذا لكن على كل حال الفرق واضح أنه لا يدخل النار خالدا فيها صاحب الشرك الأصغر أما هل يغفر أم لا فتقدم الكلام أمس وسيأتي معنا أكثر إن شاء الله تعالى فالشرك معرفة الشرك ومعرفة التوحيد أمر مهم كما تقدم معنا فلهذا هذه المقدمة مقدمة شغل الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول ثلاث مهمة مهمة وانتهينا منها ولله الحمد فتراجع راجعوها إن شاء الله la fin du livre on fera révision de tout le livre بإذن الله un jour ou deux jours on fera en question réponse on fera la révision du livre بإذن الله فراجعوا cette مقدمة المهمة وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للشرك كما مر معنا في الجامع جامع الصحيح في الدرس العام مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالشرك بالعبد يعمل لغير سيده يعمل لغير سيده فهل واحد سيرضى بهذا العبد أبدا فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل بهذا أي لدينا الإكزام أن إسكلاب يتخبأ يعني il travaille pas pour Sayyid avec son maître là qu'il travaille pour un autre هل واحد سيرضى بهذا ابدا انت prends l'exemple un tu t'as un dukan une entreprise un magasin شيء هكذا et t'emploies une personne il travaille pour autre que toi انت tu le payes وهو يعمل لغيرك هل سترضى هذا ما احد يرضى هذا ما احد يرضى هذا انت tu le payes tu lui dis مثلا viens tous les jours كذا كذا كذا tu le payes et il va travailler pour un autre il vient pas chez toi et انت c'est toi qui le payes comment il va travailler pour un autre il vient jamais انت هذا ما ستصبر معه وما سترضى عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بهذا ان الله عز وجل خلق العباد ورزقهم واعطاهم ثم يعبدون مخلوق يعبدون فلان يعبدون القبور يعبدون الأصنام يعبدون الأوثان فالله لا يرضى بها هذا الظلم سيسا الظلم يقول هذه الظلم إن الشرك لظلم عظيم هذا حتى شوف سا بشر سيدي ظلم إبقي مثلا نتو تخلعي بوانود تظلمه ظلمته لماذا لأن إبقي أنت تشوف باس كتاب موضي تفير سيدي ظلم لا يجوز لك ففي باب التوحيد سأعظم الظلم العظيم كما سماه الله عز وجل سأكبر الظلم في هذا وبعض الناس لا يتصورون هذا في الدنيا يكومخان شو لدي كذا كذا فيكومخان مثلا بعض الناس شو لدي بخان 2 أورو أو كالكان يفول 5 أورو ولا 10 أورو يعني مفتت سم خلاص يصب وكذا وكذا وكذا وكذا أما في حق الله عز وجل حق الله عز وجل لما يشرك به فبعض الناس سنخفض لماذا لأن ما يفهم هذه الأمور لا يعلم أنه الظلم العظيم

وجاءكم النذير ثم الله عز وجل يقول لهم ذيك اللي يديز الكفار يعني أخرجنا في نسخجير نعمل صالحا أيهم في ديزور بيو دي الآخر الله عز وجل يدي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الله عز وجل يقول أشكو جزء باليسي في الدنيا يعني une période pour que vous vous rappelez الآن تترابل الآن c'est trop tard انتهى الآن الذي يدخل في النار ولا يتوب من الشرك الأكبر إذا أشرك c'est trop tard لا يخرج منها أبدا فالله عز وجل يقضي أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أي celui qui a عقل et qui se rappelle ça lui suffit tu trouves بعض الناس il vit 50 ans 60 ans 30 ans يكفيك شوف الصلاة تعبد الله عز وجل وحده التوحيد جماع ولو كان ضعف إن شاء الله تعالى خير ما دام يعني أنت من الموحدين فيقول وجاءكم النذير الله عز وجل يتموت دي حجة في هذه الآية يتموت طول الزمن أو الزمن الله تعالى سيدوتو أي تنوي نذير أي النبي النبي تمونتخي أي تفتصل القرآن تمونتخي الآن المشركون والكفار يكنس النبي محمد عليه الصلاة والسلام بل يطعنون فيه يكنس لكن العناد والكبر ils ont du عناد ils ont du كبر آخر فهؤلاء دي كيف يغادر في النار سيتمنون أن يخرجوا ولا يخرج ولا يقضى عليهم ولا يخفف عنهم العذاب قال وجاءكم النذير فبعد اكسكيوز جاءك النذير أي النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول الله عز وجل في آخر الآية أو في الآية الثانية نعم قال فذوقوا فما للظالمين من نصير الظالمين أي المشركين الكفار لأن في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم هؤلاء سر الظالمون مع الله سبحانه وتعالى أي ils ont pas adoré Allah certains beaucoup d'eux ont fait du shirk بعضهم إذا شلت ظلمة فقال عز وجل فذوقوا أي ذوقوا العذاب أي قتل العذاب الآن لا ينفع مال لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أي بقلب سليم من الشرك يوم القيامة ستنفع با هؤلاء الكفار ils ont des enfants ils ont des cadavres ils ont de l'argent الآن لا ينفعك الله يقول فذوقوا أي قتل الآن قتل الكبر قتل الغير قتل الشرك قال فما للظالمين من نصير الآن تفض نصير personne peut t'aider الظالم الذي يموت على الشرك الأكبر ما له من نصير أي personne peut t'aider خلاص إلي خالدا في النار لا يخرج منها عذاب فوق عذاب ولا يخفف عليه فذكرنا الآية لنبين الأمر ليس بالسهل une personne elle va à l'égorge pour une tombe une personne elle va demander à mort une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut donner أو في النظر لفلان ليس بالسهل شو بفع أذبح يدخل 2 مينوت تهلك في الدنيا والآخرة une عبادة لغير الله un petit يعني un temps court 1 مينوت 2 مينوت ثم تموت على هذا لا تتوب تهلك في الدنيا والآخرة فالإنسان ينتبه معرفة هذا الشيء مهم أعظم شيء يتعلم الإنسان هذا حتى يبتعد من عذاب الله والله عز وجل غفور رحيم على من تاب فلهذا ننصح المسلمين وننصح الآباء والأمهات خاصة يقع منهم هذا العوام بالتوبة وبالعبادة لله عز وجل وحده لا شريك له كذلك تربية الأولاد على هذا يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار فالإنسان يعلم أولاده هذا بعض الناس يدخل يحرص على ولده في الدنيا جدا يعني المدارس لزيكول يفو كلا ديبلوم يفو كلا كذا يعني لا دي لموتخ حتى يدخل الخبايا ولا إلى السيتواسيون في الدنيا هذا السهل هذا لا تخاف ولا دوك يبغى شخصي هذا سبا مشكل لكن شو اللي تخوف في أمر التوحيد والدين يا الرعاية والعناية لقليلة اللي منطقة التوحيد اللي منطقة الشرك اللي منطنت به كذا لا فالذي يحب أولاده حق المحبة اللي غموت هذا Anta, tu voudras pas que ton enfant il rentre fin nar et il est éternellement dedans et il sort plus. Tu voudras pas, Rada, fabille-la. Fabille-la. Mada. سيأتي معنا في آخر الكتاب مسألة قيامة الحجة. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. لكن في هذه المسائل الحجة قامت, مسائل التوحيد والشرك قامت, هذا الأصل وفي الجملة قامت, إلا الذي ما قامت عليه الحجة شيء آخر. إيسا سببني فائدة. أول ما أمر الله به في القرآن التوحيد, وأول ما نهى عنه عز وجل الشرك. هذه فائدة. Le premier amr qui est fait le Coran, et le premier ordre qu'Allah a donné fait le Coran, c'est l'amr bit tawhid. Et le premier nahi, la première interdiction qu'il a donné fait le Coran, c'est le nahi ani shirk. Man yadhkur, عندك مصحف؟ من يذكر الآية؟ Si tu prends le mushaf, أول أمر, cherche le premier ordre. هذا يبدأ من لقمان. طيب, أنا أشتغل ما أدري كيف. أحسنت. Parce que je viens à Kadana. Hada, c'est une page, c'est un exemple, il te montre. Ah, Kawaïd et Tadjoun. Là, je vais sur la Tlokman. Si tu prends Awal Amr, tu vas lire, tu commences par le Fatiha, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, il a akhiri, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas Amr, il fait Al-Kada, là, tu vas Al-Kada. Madi, il y a Akhbar, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Rahman et Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'boud, Iyaka Nasta'in. Ce n'est pas des ordres, ça. اهدنا الصراط المستقيم تسا دعاء واخبار ثم تبقى البقرة اتبع تخبر البخومي غرد يليون البخومي غرد احسن يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذا اول امر في القرآن وانتبه ان اول امر في التوحيد ستموت ان التوحيد c'est la chose la plus importante et c'est la chose avec quoi tu commences لان الله عز وجل dans le Coran le premier غرد qu'il a donné هذا أنا أقول في المصحف في ترتيب المصحف الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقول واحد كذا يعني الترتيب لا الترتيب هذا كما تعلمون للتوقيفي النبي صلى الله عليه وسلم أمر كان يقول اجعلوا آيات كذا هنا وآيات كذا هنا فعلى هذا الترتيب أول أمر في هذا وأول نهي قال أحسن فلا تجعلوا لله أندادا هذا أول أمر التوحيد الله يدي أدر موصل إلى première interdiction كالله يدن في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا أي دوني بأ الله دي زاسوسي فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فانتبه لهذا انتبه لهذا والآية في سورة البقرة نعم على 20 وما بعدها أو الآية 21 الآية 21 نقرأ نقرأ الآن ما بقي راجع عزت مقدمة سيأغفر مراجعة قلنا لا فاجل فتنزطغي بزلا واحفظوا الأدلة خلاص فواد بعد إن شاء الله تكون وششغة في الليلة وللغة دماء سهل الأصول الثلاث الآن on va lire كثير منه on va lire لماذا لأنه on a vu قليل منه et on fera تفصيل dans les détails الآن il va donner les trois أصول مجملا معرفة الله معرفة النبي معرفة الإسلام ثم il va les reprendre un par un فالآن نحن لي ثم dès qu'on arrive on expliquera هناك قال

Et il a pas les choses. Là, là, vous utilisez avec ikhlas, avec sidq, wa ta'mal bi muqtadaha. La bud hada. Ali hada. Wa al'amal fi tafsil. On a dit بعض الاعمال تفصلت من الاسلام. مثل الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فقد كفر فلا بد هذا لا بد أن يقول الإنسان هذا بالصدق وإخلاص أما المنافقون يقولون بغير صدق بغير إخلاص كذاب المنافق كذاب ما الدليل على هذا أن المنافق يتلفظ بالتوحيد لكن لا تنفعه منافق عملي هذا أحسنت إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن أو أن الله يشهد أن المنافقين لكاذبون إن نعم إنهم لكاذبون أو هكذا هذا دليل أن المنافق يدي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أي ستعبك النبي عليه الصلاة والسلام هل نفعتهم؟ لا سيدي كذاب سيدي كذاب فالإنسان نحن on a cité tout ça pour montrer أن ces choses التوحيد والعقيدة c'est pas مجرد الفاظ tu dis je suis un مسلم et tu شهد tu connais même pas c'est quoi le معنى tu sais même pas ce que tu dis tout pas t'applique pas فهذا قد لا ينفع لا ينفع لا بد هذه الأمور تسوى على يقين وعلى علم وسيأتي معنا إن شاء الله في في في دراسة الشهادة الشروط لا إله إلا الله لدي شروط على الإخلاص على الصدق على المحبة على كل الشروط حتى تسوى أكسبتي سبق كل من تلفظ يعني تنفعه لا كذلك يدي الشوز كي أنل هذا Il y a des choses qui annulent. Tu peux dire shahada. Tu fais un amal et ça t'annule. Ça t'annule la shahada. Hada sayati ma'ana fi nawaqid al-islam. Comme l'odo, comme la salat, tu peux l'annuler. Enfin, l'islam, tu peux l'annuler avec shirk. Qa'id al-arba'a dhakara hada. Fa hadi l'umour laysat mujarrad talaffud. Hadi l'umour ma'rifa wa iman. Jazim. Jazim, t'es obligé de dire ça avec yaqin, t'es sûr, et tu sais ce que tu dis, à l'ilm. À l'ilm, qabla al-qawli wal-amal, قال فقل معرفة العبد ربه قال أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال نعم رسالة الأصول الثلاث شيخ الإسلام إلا فيهم كيستيون ريبونس إذا مثلا ما هي أو ما الأصول الثلاثة التي يجب على إنسان معرفتها يبوز كيستيون ثم يغيبون ثم يدل دليل هذه سنطريق طريقة نافعة جدا لكيستيون ريبونس قال الشيخ العثيمين وذلك من أجل أن يتنبه الإنسان لها لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة وإنما قال إن هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على إنسان معرفتها لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه أما يعني مسألة السؤال في التعليم فمعروفة النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يسأل عليه الصلاة والسلام كثير ما يسأل ما حب كذا ثم لا يقبل عليه فهذه سن طريقة سن فاسيليت pour l'apprentissage je pose une question maintenant tout le monde cherche ثم تدل على réponse حتى ينتبه لأن si une question L'élève, lui, il va chercher une réponse et il attend la réponse. Amma, si tu... Yani, le fait de parler longtemps, mon kin wahad, il part. Dihnuhu, il est madri, aïn. Et hada, il est plus attentif, ou hada. Amma, bil as'ila, yani, t'arrives d'aïman à... Yani, emmener l'attention de ton âme vers le mutakallim. Hada, maqsoud, Cheikh Al-Uzaymin, alayhi rahmatullah. Qal, wa tawalla anhu ashabuhu atahu malakan. فأقعده فسأله من ربك وما دينك ومن نبيك الآن حديث البراسي هذا البراء بن عازب أن الشخص ذكي غطس القبر الملكان ينزلان منكر qu'on acquiert. Et il lui demande des questions. Alors, tu vois l'importance du tawhid, l'importance de l'aqidah sahiha. Personne ne peut l'aider. Personne, ni ses biens, ni ses enfants. Abadan. Bal ja'a bil hadith anna al mayyit aw al janaza tatba'uha thalath. Thalath, ma hi? La. Tatba'uha thalath. أحسن ماله وعمله وأهله يرجع اثنين ويبقى واحد من يرجع ماله وأهله يغبين يغبين ويبقى معه عمله فالآن شوف الأهمية للأعمال شوف الأهمية للأعمال لأن في هذا الوقت فيخسن بتدي أنت وحدك tout seul fait pas briquer, tout seul. Si tu as la réponse, tu réponds. Si tu n'as pas la réponse, enfin, ça va commencer les regrets. Voilà, c'est fini l'an. C'est fini. Les annabar et l'amal, elle est finie. T'es mort, il n'y a plus d'amal. Et là, بعض الأمور استثناها الدليل صدقة جارية علم نافع وولد صالح يدعو له وهذا للمسلم أما الكافر لا ينفعه شيء قال فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وأما المرتاب أو المنافق نعم كما في الحديث فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته Ça te montre qu'il a dit Lakin bighayr iman. Ça te montre que ça ne suffit pas de dire. Là, il faut que ça soit ce que tu dis et ce que tu fais, il faut que ça soit basé sur l'ilm. Comme on a vu au début. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla, il t'a pas dit faqul la ilaha illallah. Dans des hadiths, il y a man qal la ilaha illallah, kada kada. Lakin ce hadith, il t'explique. Fa'alam, ou cette ayah, il t'explique fa'alam. Ça veut dire que le qawl, il doit être bi'ilm. ثم يبا بغى سورسيير يدمون مثلا الانفيزيبل الغيب هل تنفعه لا تنفعه Elle lui sert à rien du tout. Il peut la dire mille fois. Elle lui sert à rien. Les annahad al kalima, elle a une ma'na et elle a un muqtada. Al ma'na, anta abud Allah wahda. Wal muqtada, al ma'na, n'am la ma'abuda bi haq illallah. Et personne ne mérite d'être adoré sur Allah. Wal muqtada, anta amal anta. Tout le monde fait. Amma mujarrad al qawl la. La yakfi. La bout, c'est pas ça. Il se soit à la ilm. Se soit à la ilm. Fa'alam, annahu la ilaha illallah. وهذا فيه كذلك خطورة التقليد سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا سمقلد سمعتك مقلد بدون عندك وأمو أحسن تتبع الناس بغير دليل الناس يقولون كذا يجي الناس يقولون كذا يفعل سمم فهو ماذا التقليد لا يجوز التقليد حرام المسلم يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوه هذا حال المسلم يسوي النبي عليه الصلاة والسلام أما بعض العصاة بعض الجهال بعض المبتدعة مقلدة مقلدة ونحن لا يجوز في العقيدة وفي غيرها لا يجوز التقليد أما في العقيدة مصيبة لا يجوز قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فالتقليد لا يجوز والتقليد حرام في المعصية أما سلوك يقلد في الشرك فهذا خطير أما سلوك يقلد في غيره ففي المعصية من المعاصي لا يجوز الإنسان يبخون دليل الإنسان يبخون دليل الإنسان يبخون دليل الدليل كي فلان أو علان يبخون كي الدليل يسد العلماء نحن دي كون دي فو با قلد سبب دي فو با سب العلماء أبدا سأفهم خاطئ لا الله يدي فاسألوا أهل الذكر لكن تدمض العلماء avec le دليل Et si je demande avec le dalil, anta t'as suivi le dalil. Et l'alim t'a aidé. Amma si tu suis aveuglément sans dalil et tu khalif le dalil, fahada al-taqlid. Qal al-thani, faqul ma'rifatul abd rabbah. Qal ma'rifatullahi takun bi asbab. Et on l'avait vu, hadith. Takun bi amrain. Ma huma? Ismail. Tu poses des questions, c'est moi qui vais te les poser. Hatta tu poses plus. Connaître Allah

ils essayent de trouver des solutions parce qu'ils savent qu'il y a un mal énorme fi le khamr. Tu vois, il y a des accidents, tu vois, hada, il tape hada. Tout ça, c'est pour ça Allah Azza wa Jalla t'a dit, approche pas le khamr. Touche pas. Il n'y a aucun bien. Le peu de bien qu'il y a, al-mafsada, elle est énorme, le mal. Fatilas. Allah, il t'a interdit la cigarette, kedalik. Quand j'ai dit qu'il c'est quoi le dalil? C'est quoi le dalil qu'Allah, il a interdit la cigarette? C'est haram. La cigarette, c'est prouvé par les kuffars qu'elle peut te tuer. Ben, c'est prouvé que ça tue. Des fois, ils font des sondages, ils disent maintenant 3000 personnes par an ils meurent à cause de la cigarette. 10 000, kada, kada. Hatta, ils l'auront mis sur les paquets, comme on l'avait vu, comme la Nati. Ils mettaient sur la paquet les photos des poumons, le cœur, les kada, à une personne qui fume. Hatta, ça montre qu'il y a une mafsada azima. Al-Islam, il est venu, il t'a dit là, touche pas. Là, faqtulu anfusakum. T'as pas le droit de prendre une chose qui te fait du mal. T'as pas le droit. Hada, enfin le kuffar, vu qu'ils n'ont pas de dîme, ça. Ils ont mis des lois, faut pas fumer là, faut pas. Ça c'est batten. Ça c'est batten, il y a une mafsada, t'approches pas. Inta. Qal. ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة حتى كأن العائش بينهم في بعض البلدان أو في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله ينبه أن الإسلام تأخذه من مصادره الإسلام tu le prends toi du Coran et de la Sunna, tu le prends pas de lui et lui. لماذا؟ لأن بعض الناس الآن يفضل بلاد مسلم مثلا يفضل de la corruption. Il voit de la corruption. Il a besoin d'un petit papier, il faut qu'il donne. معروف هذا. ثم يغني ويطعم في الإسلام. Il dit, c'est kada, c'est quoi l'islam, c'est quoi? Est-ce que l'islam il t'a dit yajouz hada? L'islam il t'a dit c'est pas yajouz. La yajouz. Lakin, ba'd al-muslimin dhu'afa, ils le font. Anta shub'u demil, il dit regarde pas haoula. Regarde pas haoula. Anta regarde l'islam. Tu prends le Coran, la sunna, tu regardes. La yajouz. Qala alayhi sallam, la dharar wa la dira. T'as pas le droit de faire de mal. Man ghashana fa laysa minna. Enfin, le Nabi a son salam, il a montré à Tabard al-Nas, tu le trouves, il critique le din par rapport à Af'al al-Nas. La yajouz, hada. La yajouz. Ou maintenant, il y a pas un islam, bisabab, ma yaf'aluhu, ba'd al-dhullal, min tafjirat. Maintenant, l'an, il y a des dhullal, des égarés, ils font des attentats, huna, wa huna. Tu trouves des gens, ils disent, c'est quoi cet islam? C'est pas une islam, hada. En ta recherche des textes, t'as pas le droit, hada. Et lis les fatwas de l'ulama, t'as pas le droit. Fait, nous, les bura'as, min hada. Nous, c'est des avoues de tout ça. L'islam, c'est pas ça. Lakin, ba'da l'aise, ils regardent a'mal al-insan. Ils regardent pas al-adillah. Al-adillah. Fait, hada, c'est muhim. Hada, c'est muhim. Wa ma'a hada, bila al-muslimin, bila khayr. Cheikh Al-Utaymin, il t'a le pas. Attention, ne te fais pas avoir par kada, kada. Là, un tabouille à l'islam. Et si les gens n'arrivent pas à faire, fais-toi. Bad al-Nas, ils regardent que les autres. Bah, ils font ça, bah, ils font ça, bah, ils font ça. Il arrive pour un papier, il est le premier à donner le choix. Allez, ma'rouf. Il critique un pays entier, des fois. Il arrive, roi. Il veut faire un petit papier. La première chose qu'il fait, il donne l'argent, il donne l'argent. Et après, pourquoi tu donnes un tas? Dès que c'est pour toi, tu donnes parce que tu ne peux pas patienter. Dès que c'est les autres, tu critiques. Enfin, là, il joue ça. Là, il joue. Un tas, si tu vois du charf et musulman, le haq, le droit qu'il a sur toi, c'est que tu le montres. C'est que tu le montres. Tu le fais, ah oui, c'est pas comme ça. Le prophète, il a dit kada. Allah, il a dit kada. Un tas. Et ad-din al-islam, il est kamel. Il n'y a pas de naqs fi. Lianna, il est min rabbi al-alamin. Fa la yajouz ta'am l'islam. Bad al-nas, ils ont des ibarat, la yambari. Yukhsha alay. Ta'am fi l'islam, ta'am fi dini lah. Ta'anun fi Allah. Ta'anun fi Allah. Lianna, celui qui nous a montré ce din, c'est Allah Azzawajal qui a descendu ce din sur le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. Fa l'insan, il regarde pas les gens. Il regarde pas les gens. Tu regardes, un tas, tu vas et tu demandes la preuve et t'appliques toi. Si les gens ne font pas, la yadurrun. Abadan, ils vont faire aucun mal. Fa hadi al-mas'ala, elle est muhimma. واعلم ان دين الاسلام يدي مصالح قد يقول قائل بعض الناس بعض الزنادقه يطعنون في هذا الباب يطعنون في هذا الباب يدي سد لا سد لا سوفاجري سي كذا كوم يزال الظالم اسمه هذا On l'avait oublié, ça faisait longtemps. Tariq Ramadan. Aslahahullah. أنه إلى سنجاهل هذا هذا سنجاهل لا يجوز d'écouter ses cassettes لا يجوز de lire ses livres لا يجوز d'aller à ses conférences lui لا يجوز tout écarte-toi c'est un ضال c'est un منحرف c'est un منحرف حسن الظن به هذا حسن الظن به أما ما قاله c'est خطير جدا خطير جدا أنه ils lui ont parlé le fait de couper la main مثلا بعض الناس لا يفهمون le fait de couper la main يجوز Vous coupez des mains comme ça, Anton. Il y a jusqu'où ? Qu'est-ce qu'il faut ? Dès qu'une personne elle vole, avec un, il y a un certain, je ne sais pas, il vole un œuf là. Il y a un certain, comme a dit Aïcha al-Sahihay, 4 dinars ou 4 dirhams. Avec le hakim, il y a des choses, c'est pas n'importe qui. Si un gouvernement islamique, il a fait, il se coupe la main. Allah Azza wa Jal, il a montré dans le Coran, l'aïa wadiha. L'aïa est claire. الذي يسرق يسفك بالأمر هذا الجاهل يعني لا في مناقشة avec الكفار avec des كفار dès qu'il est mis ça il sait pas c'est un جاهل سنضل هو جاهل سنضل فبعد الجاهل يسيب لا هو سمنحرف فدès qu'il est mis ça on lui doit expliquer que dans l'islam il y a des مصالح dans l'islam c'est comme ça il t'a dit coupe la main coupe la main si le hakim الشرعي il coupe Personne n'a le droit de dire non. Mais Allah Azza wa Jal, il a dit coupe. Ou il a dit là, la kina, à cette époque, il n'y a plus ça. Ça, c'est un billah, min aqid al-islam. Anna al-sharia la tazda fi hadhihi al-zaman, c'est min aqid al-islam. فلهذا لما سألوا الشيخ عبد العزيز حفظه الله عبد العزيز الراجحي لما سألوه عن هذا الكلام الذي هذا مرتد صحيح هذا الذي يصد الإسلام لا تخسن هذا حكم عام يصد الإسلام يصد الإسلام زي كي ديزار فنحن سكوا الجواب صحيح نحن الآن وفينا بخوض كلا رديجيون الإسلام يكون مصالح سي كافر ولا ضل ولا الجاهل يجي ساسي دي تفيد باربار دو كوبي لا مان ماذا تقول فؤاد لكن كومون تو ليكسبليك كو سي كي المصلحة لي با دير مونتر مو سي كوا الفائدة أحسنت أن نعم أن المصلحة عظيمة سي ان بيرسون يسي كوبي لا مان دو بيرسون يا بلو دو فول يا بلو دو فول Et tu trouves, via le peuple, les gens ils sont égoïstes. Comme on l'a expliqué une fois. Ils critiquent, oh, c'est des barbares, kata. Une personne, elle vient, il le vole, il lui met une balle dans la tête, quoi. C'est pas, il lui coupe la main. Ça y est, il lui couperait la main, ça. Là, il lui met une balle. C'est arrivé plein de fois, kata. Tu trouves, ils ont vu un voleur chez lui, il le tue, il cherche même pas à savoir. Ah oui, des fois, il est loin, khalas, il est sorti. Il le tue. Amma, bi sharia al-islamia, yalla rahma. Tu lui coupes la main, comme ça, il recommence plus. Et une personne, elle peut vivre sans une main. C'est pas un drame, il a pas de main, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Amma, انظر في البلاد وكيف بشر على الاسلام يصير فوضى ثم ظل ثم فالمصلحه العظيمه المصلحه الله عز وجل تادي كوبل لا مان دو فولور سي بور بريزيرفي تي بيان ا توا سي بور بريزيرفي لي بيان دي جون فلان بيرسون تو فول توا تو فول بيرسون كل موند ترانكيل اما بعض الجهال سي لا بارباري سي دي سوفاج اسا سي الشرع من الله عز وجل الله عز وجل سي الحكيم سي العليم سي الخبير انت مسلم تستسلم C'est normal. Kuffar ils disent c'est de la barbarie, ça c'est des kuffar. Amma muslim, anta tastaslim, anta tu dois croire. Y'a pas de kada, non mais je pense, mais c'est trop. Y'a pas de hada. Din. Et ça vient en dehors. Avec ce risque là, t'apprends ça. Lakin, haounas de johal, t'as atfaru bil kuffar jitten. Ils sont partis, ils ont fréquenté des kuffar, ils sont mélangés avec les kuffar, et ils sont pas à la tariqat de salaf. Fa dallou a dallou. Bas Allah azza wa jalla yakfi al muslimin sharrahum. Wa ayyahdi. قال وفي هذا قال ودين الإسلام بحمد الله تعالى متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة نعم دين الإسلام on a dit les couples et en plus il englobe les religions qu'il y a avant t'as plus besoin de l'Yahoud, Nasara t'as plus besoin de la Taurat ou l'Injil, les livres t'as plus besoin de ça le Coran il y a tout dedans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a tout montré t'as plus besoin de ceux d'avant celui qui veut rentrer dans l'islam il doit suivre le prophète Mohammed il a emmené ce que les autres ont emmené, wa ziyada. Khatim an-nabiyyin alayhi salatu wassalam. Qal wa zaman wa makan. Qal wa ma'na kawni salihan li kulli zaman wa makan wa umma أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمة. فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء، فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل. دين الإسلام celui qui l'applique correctement comme c'est dans les textes ça contredit en rien يعني أمور الدنيا أبدا. السني celui qui تطبق السنة et تطبق الإسلام تطبيق صحيح ça contredit quand même. On vole pas, on boit pas, ولله الحمد, on fait salat, on déteste les kuffar, ça contredit rien du tout, ça contredit pas. أما بعض الناس là ils pensent que tu fais ça va. أبدا ça c'est كلام فارغ لا تلتفت إليه. قال فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح. نعم دين الإسلام يجي في الصلاة، il dit unifie Allah Azza wa Jal, il dit prends soin de tes parents, il dit prends soin de ton voisin, il dit fais de mal, fais pas de mal, la darar ou la dirar, il dit fais pas d'injustice, même au kafir. Dine l'islam c'est ça. Pardonnez si ils comprennent rien. Il avait un attentat, madri aïn, il croit que c'est l'islam. Ya akhi, l'islam il n'est pas dans ça. L'islam, il n'y a pas de min hada. Hada c'est ba'd al-nas, ils sont manipulés par les kuffars et ils font du mal, ils font des attentes pour du mal à l'islam. Faqat. فقط فانتبه لهذا فغوفيا التكست الله الذي كذا الى ذي كذا غوفيا التكست اما بعض الناس تجهل ايش الان يا دي مسلمين يبوف لاركول اون فادير كوا واو غاد الاسلام انا توريز لاركول لا سي دي جون ايزو خالف الله الى ذي ساس دي جون سي دي عصا سي دي بيشور اي الاسلام الى غير ابون افيك سكي فو لو فات كي بوف لاركول الاسلام الى باري دو سا اي سي دي مسلمين ضعفاء عصا. هذا المسألة تفهم هكذا. أما الآن اختلطت الأمور قليلا. قال فدين الإسلام يأمر بكل أو قرأنا قال فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل. نعم الإسلام الدين للين تغطي تدوى رسفير تدوى با انسلتي تدوى با منصير تدوى با كذا تدوى با كذا. الإسلام حتى دي تشوك الكفار إذا سيدنا بلي الإسلام سي واضح مثلا حتى الكافر إلم با المنصور نحن البروفيت نوزا مونتخي تدوى با منصير انتهى. أبو سفيان كما ذكرنا القصة مرة مع هرقل يعني هرقل اللي غادي أكوى يزاق البروفيت. أبو سفيان اللي غادي أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونترك ما يعبد آباؤنا أي أنا أدور الله سول et on adore pas ce que nos parents ils adorent. Il y en a les parents, leurs parents ils adoraient des statues. Comment il lui a montré un nasul rahim, les liens de parenté, il faut pas mentir, il faut pas kada. Pourtant vous souvenez c'est un kafir, lakin il a été juste et il a dit que le prophète il appelait kada. Hérakal dès qu'il a entendu ça il a dit hadi c'est tariqat al-anbiya ou kama qal ay hadi c'est des signes que c'est un prophète. Fahada c'est ça din al-islam. Prends din al-islam de ses sources, de ses masdar. Prends pas din al-islam de أهل الضلال الفرق. خذ الإسلام قرآن والسنة قرآن والسنة اجب وقت سادين واضح كسادين رحمة كسادين حق. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. تأخرنا عفوا.